خاتم للمرسلين ونذره بشرى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه واثناء طفولك اويا. ان كنت لن تنعم بظل ابوتك فالله اعصر انيب المطراعيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مع نفحات القرآن الكريم. بل القرآن نفحات وللقرآن بركات. فمن ينكر النفحات ورب العرش او ضحى جنيا. تلك النخله بغير وقت لمريم اصمرت ثمرا شهيا. نداء العرش قال لها وعزي فانزلها لها رطبا جنيا. مع مسك الختام وقارب بوريه مصر العربيه وعملاق منوفيه. فضيله القارئ الخضر احمد مصطفى القارئ الاذاعه المصريه والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي شبل بمدينه الشهداء فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم. فعلم ما لم تعلم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام. لتدخلن المسجد الحرام. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على دين كل ودين للحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله ودين الحق ليظهره على الدين كله والذين معه أشداء على الكفار أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رحماء ركع سجدا محاماة بينهم تراهم ركعا سجدا رحماء Baby! فلم يكن طفة من مني يمنى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن طفة من مني ثم كان فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوي فخلق فسوي فجعل من نوت وجيد فخلق فسوي فخلق فسوي فخلق فسوي فجعل منه الزوجين ذكر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت ولله الحمد أخرج جيعه وفتوى لها وقال الإنسان ما لها بسجد وأخرجت الأرض أبقالها بسم الله أخرجت الأرض أبقالها وأخرجت الأرض أبقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد والله إلا سيادتك في شرف النبي وآل بيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعص الهوى وأزال الهوى فدانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان استمعنا مع صوت بيني سماع وقرآن تتعرض عليه كل استماع مع قارئ حرية مصر العربية وعملاق منوفية فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى القارئ بالجميشة مركز تدريب في محافظة المنوفية. كان معكم مواد توفيق من عند الله إذاعات صوتية هندسة كهربائية قدرة مخازن الفراشة إدارة ومخازن الحاج ياسر سلام المطر المقيم بمركز ومدينة شمال. يا سادة إذاعة مطر وفراش مطر من هذا المكان ونترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمة